واجعله رب رضيا يرثني نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا يا زكريا أظنا نبشرك بغلام نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغ من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين لا إله إلا الله

فاتخذت من دونهم حجابا غلاما زكيا أكبر الله أكبر ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك Thank ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك فقالت فانتبذت به مكانا قصيرا يا ليتني مت قبل قبلك أبا وكنت نسيا منسيا فنادى من تحت ألا تحزني فنادى قد جعل ربك تحتك سريا وعزي إليك التي تساقط عليك رطبا جميعا فكلي واشربي وقري عينا فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بدرع النخلة وعزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري الله يهديك. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي فأتت به قوما تحمله فأتت به قوما تحمله فأتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فأتت به قومها تحمل فأتت به قومها تحمل فأتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أختها Yeah. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد فأشارت فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد

أكبر. صدق الله.